قال رحمه الله تعالى: وما ذكرته لك من أن الله ذكر أن المشركين يقرون بالربوبية وأن كفرهم بتعلقهم على الملائكة والأنبياء والأولياء مع قولهم هؤلاء شفعاؤنا عند الله، هذا أمر محكم بين لا يقدر أحد أن يغير معناه. وما ذكرت لي أيها المشرك من القرآن أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا أعرف معناه، ولكن أقطع أن كلام الله لا يتناقض وأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالف كلام الله. وهذا جواب جيد سديد، ولكن لا يفهمه إلا من وفقه الله. نعم، يعني أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم مبين للقرآن، لا يخالف القرآن، لا يعارضه أبدا، بل هو مبين لهذه الشريعة عن ربه سبحانه وتعالى. نعم. قال: وهذا جواب جيد سديد، ولكن لا يفهمه إلا من وفقه الله، فلا تستهن به، فإنه كما قال تعالى: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. نعم. وأما الجواب المفصل فإن أعداء الله لهم اعتراضات كثيرة على دين الرسل يصدون بها الناس عنه، ومنها قولهم: نحن لا نشرك بالله، بل نشهد أنه لا يخلق ولا يرزق ولا ينفع ولا يضر إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، فضلا عن عبد القادر أو غيره. عبد القادر الجيلاني هذا عبده الصوفية في العراق، له قبر يطاف عليه. نعم. قال: ولكن أنا مذنب والصالحون لهم جاه عند الله وأطلب من الله بهم. نعم، يعني أنني ذنوبي كثيرة والصالحون لهم جاه عند الله، لهم جاه، فأنا أهتيهم، يعني أسألهم بجاههم أن يشفعوا لي عند الله. هذه من الشبهة التي عندهم، يعني أنه أراد واسطة بينه وبين الله، كما فعل يعني أهل الجاهلية جعلوا الوساط بينهم وبين الله بحجة أنهم يقربوننا إلى الله زلفى، يقربون إلى الله زلفى، يعني أقرب وأقرب. وفي كتاب الله ما يرد على هؤلاء: ولسك عباد عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعا. وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام: إن الله حي ستير، ستير وستير، يستحي من عبده إذا مد يديه أن يردهما صفرا. يعني ما قال اتخذوا وساط، إنما العبد يرفع يديه يقول: يا رب يا رب، ولا يحتاج إلى واسطة، لأن الوساط وفعل أهل الجاهلية. نعم. قال رحمه الله تعالى: فجاوبه بما تقدم، وهو أن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بما ذكرت، ومقرون أن أوثانهم لا تدبر شيئا وإنما أرادوا الجاه والشفاعة. نعم، يعني هذا هو فعل أهل الجاهلية، قل لو هذا فعل أهل الجاهلية الذين يقرون بالربوبية لكن ويعتقدون أن الأصنام تقرب إلى إله السماء، أنت قلت مثلهم، المعنى واحد، أنت قلت أن السيد أو الولي يقربك إلى الله أو هو شفيعك عند الله، كما قال أولئك جعلت واسطة بينك وبين الله. نعم. قال: وقرأ عليه ما ذكره الله في كتابه ووضحه، فإن قال هؤلاء، يعني قوله: وليتخذ من دوني أولياء، ما نعبد من الذي يقربون إلى الله زلفى. نعم. قال: فإن قال هؤلاء الآيات نزلت في من يعبد الأصنام، فكيف تجعلون الصالحين مثل الأصنام؟ نعم، هذه شبهة الآن، يقول هذه يعني الآيات نزلت في قوم يعبدون الأصنام، نحن ما ليس عندنا أصنام، فكيف جعلتم الأولياء كالأصنام؟ يقال لهم أن العبرة ليس في المعاني، إنما العبرة في الحقائق، العبرة لا في المعاني ولا في المسميات، المسميات ليس فيها عبرة، ولي أو صنم ليس، هذه مسميات، لكن العبرة في الحقائق، الحقيقة أنكم صرفتم العبادة كما صرف أولئك أصحاب أصحاب الأصنام. أنتم صرفتم العبادة لغير الله وأصحاب الأصنام صرفوا العبادة لغير الله. فالعبرة في الحقائق، حقيقة الأمر هو صرف العبادة، أما المسمى قل ما شئت من المسميات. فاختلاف المسميات يقول العلم اختلاف المسميات أمر والحقيقة أمر آخر. قال رحمه الله تعالى: فإن قال هؤلاء الآيات نزلت في من يعبد الأصنام فكيف تجعلون الصالحين مثل الأصنام، أم كيف تجعلون الأنبياء أصناما؟ فجاوبه بما تقدم، فإنه إذا أقر أن الكفار يشهدون بالربوبية كلها وأنهم ما أرادوا ممن قصدوا إلا الشفاعة، ولكن أراد أن يفرق بين فعله وفعلهم بما ذكر، فاذكر له أن الكفار منهم من يدعو الصالحين والأصنام، ومنهم من يدعو الأولياء الذين قال الله فيهم: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، ويدعون عيسى بن مريم وأمه، وقد قال الله وقد قال تعالى: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يفكون. قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. واذكر له قوله تعالى: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. وقوله تعالى: وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. فقل له: أعرفت أن الله كفر من قصد الأصنام، وكفر أيضا من قصد الصالحين، وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، يعني أن العبرة بالحقيقة وهي صرف العبادة، صرف العبادة غير الله بالحقائق لا بالمسميات. هناك من عبد الأصنام، هناك من عبد الصالحين، هناك من عبد الملائكة، المسميات مختلفة، صالح، ملك، صنم، لكن الحقيقة واحدة، أنهم كلهم عبدوا، كلهم صرفوا العبادة لغير الله. فهذا الذي يقول نحن ما عبدنا الأصنام، نحن يعني نتقرب إلى الله بالصالحين، نقول هذا هو شرك الجاهلية، صرفتم العبادة لغير الله للصالحين. نعم. قال: فإن قال الكفار يريدون منهم وأنا أشهد أن الله هو النافع الضار المدبر لا أريد إلا منه. نعم، هذا أيضا يعني شبهة أخرى، إذا قال يعني أنا أعتقد أن الله هو الخالق المدبر ولا أريد شيء من الولي، إنما أريد من الله، يقال له حتى الأصنام حتى أهل الجاهلية يقولون أن الله هو الخالق المدبر، ويعتقدون أن آلهة الأرض تقرب إلى إله السماء مثلكم تماما. نعم. قال: فإن قال الكفار يريدون منهم وأنا أشهد أن الله هو النافع الضار المدبر لا أريد إلا منه، والصالحون ليس لهم من الأمر شيء ولكن أقصدهم أرجو من الله شفاعتهم. فالجواب أن هذا قول الكفار سواء بسواء. نعم، يعني مثل قولهم تماما، ما نعبدهم إلا ليقربوا الله زلفى تماما. الكفار يقرون أن الذي خلق ورزق هو الله، وأنهم يعتقدون أن الأصنام ما تخلق ولا ترزق، كما أنتم تقولون أن الله هو الخلق ورزق وأن الولي لا يخلق ولا يرزق، لكن أنتم قلتم الولي يقربنا إلى الله، وهؤلاء قالوا أصنام تقربنا إلى الله. نعم. قال: وقرأ عليه قوله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. زلفى يعني أقرب وأقرب، الزلفى يعني أقرب وأقرب. نعم. وقوله تعالى: ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. واعلم أن هذه الشبه الثلاث هي أكبر ما عندهم. نعم. فإذا عرفت أن الله وضحها لنا في كتابه وفهمتها فهما جيدا فما بعدها أيسر منها. نعم. فإن قال أنا لا أعبد إلا الله، وهذا الالتجاء إلى الصالحين ودعاؤهم ليس بعبادة، فقل له: أنت تقر أن الله فرض عليك إخلاص العبادة لله وهو حقه عليك،

اقتضى يعني من هذا التوحيد أن يكون من التوحيد الخالص. نعم. قال: وهو سبحانه لا يرضى إلا التوحيد، كما قال عز وجل: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. نعم، يعني الله ما يرضى إلا التوحيد، فالشفاعة لأن التوحيد الخالص. لما قيل للنبي عليه الصلاة والسلام حديث أبي هريرة رحمه الله في الصحيحين: يا رسول الله، من أحق الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالص من قلبه. لا إله إلا الله خرج إيش؟ الكفار. خاص من قلبه خرج المنافقون. فهي خاصة لأهل التوحيد الخلص. نعم. قال: فإذا كانت الشفاعة كلها لله ولا تكون إلا من بعد إذنه، ولا يشفع النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره في أحد حتى يأذن الله فيه، ولا يأذن إلا لأهل التوحيد، تبين لك أن الشفاعة كلها لله، فاطلبها منه وقل: اللهم لا تحرمني شفاعته، اللهم شفعه في، وأمثال هذا. نعم، يعني فليكن هكذا الدعاء، اطلبها من الله، اطلب الشفاعة من الله سبحانه وتعالى، لست بحاجة إلى واسطة بينك وبين الله. نعم. فإن قال: النبي صلى الله عليه وسلم أعطي الشفاعة وأنا أطلبه مما أعطاه الله، فالجواب أن الله أعطاه الشفاعة ونهاك عن هذا، فقال: فلا تدعوا مع الله أحدا. نعم، هذه شبهة. يقول: إذا كان الله أعطى النبي الشفاعة فأنا يعني أدعو النبي أسأل الشفاعة التي عنده. قال: الجواب: ولا تدعو مع الله أحدا، اسألها من الله ولا تدعو مع الله أحدا. نعم. قال: فإذا كنت تدعو الله أن يشفع نبيه فيك فأطعه في قوله: فلا تدعوا مع الله أحدا. نعم. وأيضا فإن الشفاعة أعطيها غير النبي صلى الله عليه وسلم، فصح أن الملائكة يشفعون، والأولياء يشفعون، والأفراط يشفعون. الأفراط يعني الأطفال الذين ماتوا دون البلوغ. فرط، الفرط هو المتقدم، يعني يتقدم أهله عند الجنة. نعم. قال: أتقول إن الله أعطاهم الشفاعة فأطلبها منهم؟ فإن قلت هذا رجعت إلى عبادة الصالحين التي ذكر الله في كتابي، وإن قلت لا بطل قولك أعطاه الله الشفاعة وأنا أطلبه مما أعطاه الله. فإن قال: أنا لا أشرك بالله شيئا، حاشا وكلا، ولكن الالتجاء إلى الصالحين ليس بشرك، فقل له: إذا كنت تقر أن الله حرم الشرك أعظم من تحريم الزنا، وتقر أن الله لا يغفره، فما هذا الأمر الذي حرمه الله وذكر أنه لا يغفره؟ فإنه لا يدري. فقل يعني لن يدري ما هو الذي حرمه الله، ما الشرك الذي حرمه الله، لأنه إن قال كذا وكذا سوف يقر على نفسه. إن قال أن الشرك الذي حرمه الله صرف عبادة غير الله أقر على نفسه. وقال: إذا كنت يعني تقصد أن يعني الشفاعة تطلب من رسول عليه الصلاة والسلام، هناك أيضا من الخلق من يشفعون، الصالحين والشهداء والأفراط، هل تطلب الشفاعة من هذا الفرد الصغير؟ يا ابني يا الذي مت اشفع لي، هل يقول هذا؟ ما يقول هذا. فقال: إذا قلت أن هذا يعني شرك، نقول: ما الفرق بين هذا وبين قولك يا رسول الله اشفع لي، يا سيدي فلان اشفع لي، يا ولي اشفع لي؟ بل الشفاعة تطلب من الله، تطلب من الله سبحانه وتعالى. نعم. قال: فقل له: كيف تبرئ نفسك من الشرك وأنت لا تعرفه؟ يعني لأنك ما عرفت ما هو الشرك، أنت تقول: أنا لست بمشرك. فإذا سألته: ما هو الشرك حتى تعرف ما هو مشرك؟ إذ قال: صرف العبادة لغير الله، قل: أليس الحلف عبادة وصرفتوها للولي؟ هذا هو الشرك، فأصبحت الآن ما تعرف الشرك. نعم. قال: أم كيف يحرم الله عليك هذا ويذكر أنه لا يغفره ولا تسأل عنه ولا تعرفه؟ أتظن أن الله يحرمه ولا يبينه لنا؟ فإن قال: الشرك عبادة الأصنام ونحن لا نعبد الأصنام، فقل له: ما معنى عبادة الأصنام؟ نعم، ما معناها؟ سوف يقول: أنهم يذبحون للأصنام ويحلفون بالأصنام

قضى حاجته وخرج. هذا الخميني الذي الآن يعبد من دون الله ما حج في حياته الخميني ولا اعتمر في حياته، ما رأى مكة، فأين الصلاح الذي فيهم؟ فهم من أفسق الناس، بل عبدوا حتى يعني البهائم. لما مات يعني الحمار عند رجل كان عنده حمار ومات حماره، فحزن على حماره ودفن الحمار من حزنه عليه، فكل يوم يأتي عند الحمار ويبكي، فرأى صاحبه فقال له يعني سوف يعني أجعل لحمارك مكانة عند الناس، مكانة. فلبس على الناس في القرية أن هذا اسمه سيد حمار وأن له مكانة وله قدر، فأصبح سيد حمار يطاف حوله على قبره وتدفع له النذور، النذور تدفع، انظر كيف، سبحان الله. فطمع صاحب الحمار، أراد الآن النذور له هو، هذا أراد طرد صاحبه. فلما يعني قاله أن المال هذا للسيد فقط، قال أي سيد يا شيخ، حمار حنا دفنينا سوا، يعني وين السيد الآن؟ يعني هذا خدعة خدعنا الناس فيها. فهؤلاء كذلك يخدعون الناس في هذا الشيء، حتى لو أنه حتى لو أن القبر فاضي، ليش له قبر؟ وضعوا قبر من عندهم، قالوا هنا دفن الولي فلان. يعني أذكر أن يعني الخضر في العراق وفي غير البلدان 1000 قبر، طيب أين هو يعني؟ ولا في كل قبر قطعة منه؟ فتستغرب، سبحان الله تستغرب. السيدة زينب، طيب هل هي في سوريا ولا في مصر؟ ما عرفنا، هنا قبر وهنا قبر. الحسين كذلك في كل مكان. فيخدعون الناس، أصبحت عندهم كالتجارة، يضعفوا يعني يستغلون الجهال، يستغلون الجهال، يضع له قبر ويقول هذا الولي فلان ينفع ويضر، فيأتونه سبحان الله فيعبد من دون الله. نعم.